احنا النهارده في عندنا عده فقرات مهمه، طبعا منها اهم حاجه النهارده منها رساله في الطريق الى ثقافتنا، هنقرا فيها ان شاء الله. وكان نفسي طبعا يكون النص معروض لكن قدر الله ما شاء فعل. الحاجه الثانيه كنا اخترنا ان احنا نتكلم عن شخصيات عظيمه، نختار شخصيه من الشخصيات. احدى بناتنا وطالباتنا الفضليات اختارت تكلمنا النهارده عن الدكتور عبده الراجحي. كان نفسي اعرض لكم صورته واعرض لكم صور كتبه كنا محضرينها جميعا. الدكتور عبده الراجحي الله يرحمه طبعا كان استاذ في كليه الاداب جامعه اسكندريه وعضو مجمع اللغه العربيه، ويعني كان يجيد التحدث بالانجليزيه والفرنسيه والالمانيه والعبريه تحدثا وكتابه. توفي 2010 رحمه الله رحمه واسعه، فعملنا عنه نموذج صغير ان شاء الله تعرضه دلوقتي اسيه، وبعد كده اوعدكم ان احنا نعرضه مره ثانيه ان شاء الله بالصور الخاصه بالدكتور عبده نفسه، او انتوا تبحثوا على النت وتشوفوا كتبه ايه. الدكتور عبده الراجحي طبعا دايما بدلكم على المجالس النحويه، المجالس الصرفيه خاصه مرفوعه بيه على اليوتيوب، وليه كتب كثيره للغايه. ان شاء الله هنتعرف على قصر الدكتور عبده سريعا من اسيه. اسيه بغدادي طبعا طالبه في رابعه ومن الطالبات المتفوقات. على الملك يا اسيا اخواتك وزميلاتك مال قربي كده السماعه وتكلمي. انا الدكتور حدث عنك الدكتور عبد الراجحي، هو الدكتور عبد الراجحي كان من الذين تركوا بصمه في تيسير علمي النحو والصرف. بدايه فحدث عن اسمه تركوا بصمه في النحو والصرف، اللي حابب يتعلم نحو وصرف من كتبه التطبيق الصرفي والتطبيق النحوي من أفضل الكتب المختصرة والميسرة. وكلمة تركوا بصمة معناها أترك شيئا ليذكرك الناس، إما بالأخلاق أو بالإنتاج، الإنتاج الأدبي والعلمي، أو أترك شيئا يذكرك الناس به بعد عمر مبارك إن شاء الله. الدكتور عبده يعني إبراهيم الراجحي ولد يوم السبت في 23 أكتوبر من شهر رجب في سنة 36 و 900 بعد الألف و 300 بعد الألف 1936 المواطن 1936 ولد 1936 المواطن 2 أكتوبر 1937 في قرية الترعة الجديدة بمركز شرقيق مدينة المنصورة شمال الدلتا في محافظة الضباطية المصرية. ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الراجحي تعود أصوله إلى المملكة العربية السعودية، وهو كبير وعميل كبير أسرة الراجحي. أما بالنسبة عن تعليمه فقد حصل على درجة الليسانس في الآداب قسم اللغة العربية جامعة الإسكندرية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1959، وعلى درجة الماجستير في الآداب والعلوم اللغوية. وكانت رسالة الماجستير تحت عنوان المنهج الإنجليزي في كتابنا المعتزل، وكانت هذه الرسالة رسالة الماجستير بتاع الدكتور عبده كان بعنوان منهج ابن جني في كتابه المحتسب. كتاب المحتسب ده كتاب في القراءات الشاذة. القراءات الشاذة يا بنات اللي من غير عربي، القراءة الشاذة هي كل قراءة فقدت شرطا من شروط الصحة. شروط الصحة ثلاثة: أن تكون القراءة متواترة، أن توافق الرسم العثماني ولو احتمالا، أن توافق اللغة العربية ولو بوجه. إن فقدت شرطا من هذه الشروط الثلاثة يبقى القراءة شاذة. طب القراءة الشاذة هل يتعبد بها؟ لا يتعبد بها، لكن بنعمل بها ايه؟ نستدل بها في اللغة على الشواهد اللغوية والأحكام اللغوية. أهم كتاب فيها كتاب القراءات الشاذة، في كتاب القراءات الشاذة وفي كتاب المحتسب في القراءات الشاذة لابن جني. فالدكتور عبده خد منهج ابن جني في كتابه المحتسب في القراءات الشاذة. كما أنه حصل على درجة الدكتوراه في العلوم اللغوية أيضا، وكانت هذه رسالة تحت عنوان الأدبيات العربية في الدكتوراه كانت بعنوان اللهجات العربية في القراءات القرآنية. اللهجات العربية في القراءات القرآنية. سنة 76. وكانت هذه رسالة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور السيد أحمد خليل من جامعة الآداب أيضا. ولا يمكن أن أتغاضى في الحديث عن الدكتور عبد الرجلي عن أساتذته أو تلاميذه، هنالك المشير أن أنه كان يهتم بالقرآن الكريم، حيث كان لا يبدأ يومه بعد صلاة الفجر مباشرة، ولا يتخلف إلا نادرا أو بسبب ظرف ما عن قراءة ورده القرآني. دكتور عبد الرجح كان ليه نظام أسيئة فكرتني به. طبعا هو كان من أساتذتي يعني رحمه الله رحمة واسعة، وكان في لقاء مخصص لنا كل يوم أربعاء للقاء معه في كلية الآداب جامعة اسكندرية، كان بيلتقي الطلبة في الدراسات العليا. فأنا مرة بسأله بقول له يا أستاذنا حضرتك تنصحني بإيه؟ نظام المذاكرة إيه؟ حضرتك قال والله أنا مش هقدر أنصحك حاجة خاصة، فأنا هقول لك أنا نظامي إيه؟ أنا بعمل إيه؟ فقلت له اتفضل يا أستاذنا. قال أنا يومي يبدأ مع صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر أخصص ساعة كاملة للأذكار والأوراد اليومية، بعد الانتهاء من ساعة الأذكار والأوراد أنا أعتبر نفسي موظفا حكوميا، قال أعد نفسي موظفا حكوميا، أجلس على مكتبي ولا أقوم أبدا عن المكتب إلا بعد الثانية عشرة أو بعد الثانية ظهرا، بعد الثانية عشرة أو بعد الثانية ظهرا خلاص كده انتهى العمل الرسمي. قال طول اليوم طول اليوم يمكنني الخروج، يمكنني مجاملة الناس، حتى كان بيتكلم مثلا لو هناك في مباراة مثلا كرة قدم دولية أو كذا أتمكن من مشاهدتها لأن انتهيت من واجبي، انتهيت من واجبي. قال وأقرأ نهارا لنفسي وأقرأ مساء لغيري. إزاي؟ أنه بيقرأ بالليل لو حد طالب منه تصحيح كتاب أو حد عنده رسالة ماجستير أو دكتوراه يقرأ لغيره. كذلك أيضا قال أنه لا يمر يوم أبدا إلا ويقرأ لمدة ساعة أو لساعتين بلغة أجنبية غير العربية ليواكب التطور الموجود في العالم. ونفس الموضوع ده هنعرضه إن شاء الله هنتكلم عن عميد الأدب العربي طه حسين، أنه كان يخصص لنفسه يوميا ثلاث ساعات لقراءة ما يكتب بغير اللغة العربية من باب أن يكون على تواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى. فكان منهج الدكتور عبد الرجحي بس عم نميها أن أنا أعمله، يعني نجحت أحيانا وأخفقت في أحيان أخرى، لكن هو منهج ممتاز. لو إن يومنا بدأ من الفجر هينتهي الظهر، كل اللي ورانا هيكون خلص الظهر. طب أنا عندي محاضرات، يبقى بعد المحاضرات ما تنتهي أبدأ أركز لو 3-4 ساعات. طب محاضرات من الساعة 9 أكون صاحية في سكني من الفجر، كفاية عليا جدا من الفجر لغاية الساعة 9 أو 8:30، وقت ممتاز ووقت ذهبي، وده أفضل وقت. بورك لأمتي في بكورها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الساعة في البكور بعشر ساعات طول اليوم، وكل اللي معاك في السكن عشان هم بتوع لعب وهزار هيكونوا إن شاء الله نايمين وبيحلموا في براحتهم وانت بتذاكر جنبهم، فده وقت مثالي. خلاص فده وقت مثالي جدا لأي طالبة محتاجة أنها تذاكر. في إضافة صغيرة على كلام حضرتك، إن دكتور محمود عبد الصمد الجنيور كان أحد تلاميذ دكتور عبد الرجحي، كان يقول إنه كان يعني يتدارس الدرس اللغوي مع دكتور عبد الرجحي، ويعني كان لمدة ثلاث ساعات وقد تزيد إلى خمس ساعات أو ست ساعات، ثم يطبقون عليه من القرآن، يعني يأخذ القاعدة النحوية ويطبق عليها من القرآن، وده كتابه أصلا اسمه تطبيق النحو، التطبيق النحوي. وكان الدكتور عبد الرشيد رحمه الله كان أجيز من الدكتور محمود عبد الصمد رواية حفص على عاصم، وأيضا إلى سورة إبراهيم أجيز أيضا كان يتابع معه في رواية شعبة عن عاصم، حتى فترة المرة دي توفوه. طيب انا عاوز يعني اسيه، طبعا احنا كنا نتمنى ان احنا نعرض الوضع بصور وكده، فاحنا ان شاء الله هنلغي ده في اللقاء القادم، لكن انا عاوز اختم، عاوز اشكر اسيه على جهدها، وعاوز اختم بموضوع اللي هي قالته، قالت الدكتور محمود الجيار او محمود عبد الصمد. قصه محمود ايه؟ اخونا محمود طبعا اخ فاضل، هو لم يحصل على الدكتوراه. قصته ايه؟ محمود شاب صغير، الدكتور عبد الرجحي كان عنده ارض، الارض الخاصه بيه، فهو بيروح الأرض، بيسافر للأرض، بيتابع يعني الأرض، ففوجي بجار له رجل فلاح بسيط، كل أولاده حافظين القرآن الكريم بالقراءات، منهم محمود اللي هو كان في سن حفيده حفيد الدكتور عبده أو أصغر أبنائه، أصغر من أصغر أبنائه. فالدكتور عبده فوجئ بمحمود وبإتقانه للقراءات، وإن والده نجح فيما لم ينجح فيه كثير من العلماء، إن أولادهم يكونوا حافظة القرآن الكريم. فعمل إيه؟ طبعاً كنت شاهد عياني، عمل إيه؟ طلب من محمود طلب، فضلاً من المال، طلب من محمود طلب، قال له يا محمود انسى ان انا اسم الدكتور عبد الراجح. استاذنا ازاي؟ قال له انسى ان انا كده، انت تعلمني القران وانا اعلمك النحو. شوف الدكتور عبده مقامه. فعقدوا مع بعض اتفاق، وربنا القى محبه محمود ده في قلب الدكتور عبد سبحانه. ما كانش تلميذه ولا في اي صله، ولا بيدرس عليه ماجستير ولا دكتوراه، وما خدش اصلا ماجستير ولا دكتوراه، هو معاه كليه قران كريم. وراح عامل لمحمود ده تفويض انه يطبع كل كتبه بعد وفاته. فلذلك معظم كتب الدكتور عبده بعد الوفاه تقديم محمود. محمود ده يعني كانه اصبح الابن بالتبني. الدكتور عبده حبه، قربه من مجلسه، وشرح لمحمود التطبيق النحو والصرفي، وكتب له اجازه فيهما بخط الدكتور عبده. وعلمه، ختم عليه، ختم الدكتور عبده على محمود تلاوة حفص عن عاصم وشعبة، وأجازه محمود اللي هو في سن أحفاده، أجازه محمود. ومن الأخبار المؤسفة كما سمعنا، طبعا الدكتور عبد الراجح كان عنده مكتبة من أعظم المكتبات، سمعنا أن أسرته طبعا العود على الراوي باعت المكتبة بعد وفاته، لكن يقال أن زوجة الدكتور عبده استدعت محمود وقالت له خذ ما يلزمك من المكتبة قبل أن أبيعها، وبيعت مكتبة الدكتور عبده. طبعا خسارة كبيرة جدا جدا جدا للثقافة العربية، لأن المكتبات دي مكتبات نادرة وبيشتريها هيئات كبيرة، ممكن دولة تشتريها، يعني ممكن تلاقي دولة بعدة تشتريها، لأن أستاذ كبير زي ده مكتبته فيها ذخائر ونفائس، كل الكتب غير متاحة للطباعة. فطبعا كنا نتمنى أن تكون مثلا تهدى المكتبة الإسكندرية، لأن طبعا تراث في كل اللغات، ربنا يرحمه رحمة واسعة. عاوز تحية الآسية وشكر لها. إن شاء الله الدكتور عبده موضوعه لم ينتهي، لكن أنا كنت عاوز أعرضه بصور أحسن، فإن شاء الله هنعرضه مرة تانية.